بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وارزقنا وانفعنا بعلم شيخنا، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث يرويه نعمان بن بشير، وهو ابن سعد، وهو صحابي، وأبوه صحابي رضي الله عنهما، وهو الذي قد خصه أبوه بعطية لما سألته أمه بن عمرة بنت رواحة أن يعطي ابنها نعمان عطية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحديث الصحيحين. فرد بشير تلك العطية رضي الله عنه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، وجعل الأمور ثلاثة: حلال بين لا شبهة فيه، مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس وما أشبهها مما أحله الله وطيبه لعباده، وحرام بين وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه ورأس المحرمات وأعظمه الشرك بالله عز وجل، وما يتلوه من قتل النفس المحرمة والربا والخمر والزنا وقطع عقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة، ثم سائر المحرمات المعلومة من الشريعة بالضرورة وغيرها مما علم تحريمه. القسم الثالث: أمر بينهما، أمور مشتبهة ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين. هذه قول: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اختلف العلماء في الأمور المشتبهة ما هي، وأصح الأقوال فيها أن الأمور المشتبهة هو ما اختلفت فيه الأدلة ثم اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول هذا جائز أو هذا لا بأس به، من يقول هذا حرام، أو منهم من يقول هذا واجب ويقول غير هذا ليس بواجب. فهذا يكون في المطاعم ويكون في الملابس وفي المطاعم، ويكون مثل ما اختلف العلماء في حل بعض أنواع من المطعومات كالخيل مثلا أو الزرافة أو مثلا الضبع، وكذلك أيضا حل بعض أنواع المعاملات، وكذلك في بعض الأمور المتعلقة بأمور المناكح إلى غير ذلك مما وقع في العلم، كذلك في بعض أمور في العبادات مثل الوتر هل يجب أو لا يجب، ومثل أنواع من مسائل الصلاة في سجود السهو وغيره. هذه أمور مشتبهة، ولقال: لا يعلمهن كثير من الناس. فالمعنى أنه يفهم أن بعض الناس يعلمها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا من الناس لا يعلمونها، ولم يذكر صنفا آخر وهم الذين يعلمونها، لأنهم بعلمهم وفقهم ليس من المشتبه عندهم، بل هو من المتضح البين. فهذه المشتبهات ليست مشتبهة مطلقا، لا، قد تشتبه على بعض الناس لكنها تكون واضحة لمن رزقه الله البصيرة واليقين، فيعلم الأدلة فيبين الواجب من غير الواجب والحرام من غير الحرام، ثم يتفرع عليه أنواع من المشتبهات اللي هي أدق مما يكون فيه الخلاف قوي، مشتبهات يكون فيها الخلاف قوي. فهذه أيضا من أنواع المشتبهات، فهي باب واسع، فهي كما قال كما هو الأظهر ما اختلفت فيه الأدلة أو اختلف فيه العلماء، ومنهم من قال هي المباحات، منهم من قال هي المكروهات، وهي أقوى الأربعة، لكن الصواب ما تقدم: لا يعلمهن كثير من الناس. فالمفهوم هو أنه يعلمها بعض الناس، فمن اتقى الشبهات، فمن اشتبه عليه أمر ولم يتبين له إن كان من أهل العلم أو لم يكن من أهل العلم لم يجد من يسأله فيتقي الشبهات. فالحمد لله لأنه سبحانه وتعالى جعل حلالا بين وحراما بين، فأنت في سعة من الحلال، فما وسع الله من الحلال البين يغنيك عما اشتبه عليك. فإذا اشتبه عليك أمر ولم يتبين لك فالحمد لله الحلال واسع ولله الحمد. فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبينه وقاية فقد استبرأ، أخذ البراءة لدينه حتى لا يثلم دينه وعرضه. العرض هو موضع المدح والذم. ومن وقع في الشبهات، من أقدم على الشبهات لا يبالي هل هي من الحلال أو الحرام، وقع في الحرام. معنى وقع، إما أنه وقع حقيقة لأن كثرة إقدام على الشبهات يوقع في الحرام، أو وقع أنه يؤول به إلى الوقوع، يؤول به إلى الوقوع، وهما أمران متلازمان. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حسيا يبين، كالراعي يرعاه الحمى، لو أن ملك من الملوك أو سيد من السادة قال هذا المكان محمي لا يأتي أحد، لا أحد يرعى فيه إبله، أو لا أحد يأتي هذا المكان للصيد، أو لا أحد يأتي هذا المكان يغرس فيه أو يزرع فيه، وضع عليه حدود كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا أتاه إنسان وحام حوله فإنه إذا حام قد تتوق نفسه إلى الدخول، لأنه يرى شيء تتوق نفسه إليه فيدخل في هذا الحمى فيعرض نفسه للعقوبة. فنقول لا تلوم إلا نفسك، لأنك أنت الذي وقعت في الحمى وأنت تعلم. كذلك فإن حمى الله محارمه، من رتع حول الحرام وإن لم يقع فيه فإنه يقع في الحرام. فاجعل بينك وبين الحرام سترة، كما يروى في الأذر، سترة حتى لا تقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. وهذا يبين أن أعظم أسباب اتقاء الشبهات هو التقوى بالقلب، حينما يكون الوازع من القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو دليله، القلب هو دليل الأعضاء وهو إمامها، والقلب يتكلم اللسان به. ولهذا كما في حديث ابن سعيد الخدري عند الترمذي وغيره، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ايش معنى تكفر؟ أي تخضع وتذل، تخضع وتذل وتذل له. ومعنى لأن الكفر ايش معنى؟ الستر. سمي الكافر كافرا لأنه غطى وستر نعمة الله عليه وجحدها. وسمي ويسمى البحر كافرا لأنه يغطي ما فيه. وهذا المعنى جاء أيضا في عدة أخبار، كما روى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة القلب دليل استقامة الجوارح، كما في الحديث ألا لما أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى قلبه قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، الدين النصيحة. في اللفظ الآخر كررها ثلاثا عند أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حسن بارك الله. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا روي من حديث ابن عباس، من حديث ومن حديث أبي هريرة، قد رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس، من رواية صحابي صالح الزيات السمان، يعني أبي السمن أو الزيت، عن أبي هريرة. والبخاري وجماعة يرون أن جميع الطرق التي رويت لهذا الحديث عن غير من غير أبي رقية تميم بن أوس كلها وهم، كلها وهم. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الطرق التي رويت فيها نظر، ومنهم من أثبتها. فالحديث مشهور من رواية أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي هريرة. منهم من قال إن حديث أبي هريرة وهم. كان أبو هريرة يحدث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وكان قد حضر مجلس أبي صالح عطية بن يزيد، كان قد حضره أحد التابعين رحمه الله، فسمع أبا صالح يحدث بهذا الحديث، فروى هذا الحديث حديث أبي تميم الداري يؤيد رواية ويشهد لرواية أبي صالح في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله والله أمركم. فذكر الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الشاهد يعني المناصحة لولاة الأمر ولعموم المسلمين. بعض من حضر مجلس أبي صالح، مجلس أبي صالح كان المجلس لأبي صالح هو الذي يحدث، إنما رواية الرواية التي رواها في عن أبي رقية جاءت نسقا وعرضا، جاءت نسقا، فظن أحد الجلوس الذين حضروا مجلس أبي صالح أنه من روايته عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. هو ذكر حديث الدين النصيحة يؤيد رواية أبي صالح، فبعض الرواة رواه الحديث حديث النصيحة من حديث أبي هريرة، وهذا ما يسمى بعلم العلل. فالبخاري وجماعة يقولون هذا وهم، هذا وهم، والمحفوظ حديث التميم وحده، وما سواه فإنه وهم، سواء كان رواية ابن عباس أو رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وبالجملة منهم من جوده من رواية أبي هريرة أيضا، وقال أصل عدم الخطأ إلا ببينة واضحة. حديث أبي رقية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، يعني الدين كله في النصيحة، مثل قول الحج عرفة، الحج عرفة. والنصيحة مأخوذة من المنصحة والنصاح والناصح، فالمنصحة هي الإبرة، والنصاح هو الخيط، والناصح هو الخياط، الناصح هو الخياط، والمنصحة هي الإبرة، والنصاح هو الخيط. الآن الثوب إذا تخرق كيف تعمل؟ تخيط أنت أو تعطيه الخياط اللي هو الناصح، ويأخذ الإبرة فيخيط بها، ويأخذ الخيط وهو النصاح، وهو النصاح. لماذا سميت المنصحة؟ سميت لأنها ترف الثوب وتجمع شمله وترف رقعة وما فيه من الخروق والفتوق. فالنصيحة أخذت من هذا، لأن الناصح ينصح لأخيه فيرفو ويجبر كسره ويبصره بعيبه، كما ترف الثوب وتخيطه حتى يصلح الثوب، بدل أن كان مشقا في شقوق وفتوق وخروق، جئت بالمنصحة فتخيطه بالخيط وهو النصاح. فلأن النصيحة يكون بها اجتماع الشمل والائتلاف واجتماع القلوب، هكذا جمع هذا الثوب وزوال ما فيه من العيب. فإذا ومنه أيضا كذلك: من نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، إذا خلصته من الشمع. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ يعني أن تخلص النصح لأخيك. أعظم النصيحة النصيحة العامة لله، النصيحة لله أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أن تخلص العمل لله عز وجل، أن يكون العمل باطنا خالصا وظاهرا صالحا، لله ولكتابه، النصيحة للكتاب والعمل بما فيه، ولرسوله عليه الصلاة والسلام بتوقيره وإجلاله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، هكذا هو النصيحة له عليه الصلاة والسلام. ولكتاب الله ولكتاب الرسول ولأئمة المسلمين، مناصحة أئمة المسلمين بأن تدعو لهم وأن تنصح لهم وأن تجتهد في جمع الشمل عليهم وأن تجتهد في كل ما يزيل سبب الشقاق والفرقة بجمع الشمل وأتلاف القلوب، وللعامة بالرفق بهم ومنفعتهم وإعانتهم على حاجاتهم الدينية والدنيوية، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير. كل هذا من النصيحة، لأن النصيحة تكون أعظم كلما كانت نصيحة. ومن النصيحة أن تنصح لأخيك خصوصا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: حق المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. يعني يجب إذا طلب منك النصيحة يجب عليك أن تبذل له النصيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم معناه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحساب الله. قد عصوا مني دماءهم وأموالهم في اللفظ وإلا بحق الإسلام، وهذا بحق الإسلام هذه من أفراد البخاري، من أفراد البخاري: عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا المعنى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ثبت المعنى في هذا من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، من حديث جابر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ثبت أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم هذا المعنى أيضا بنفس حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ناقة له، فقال الناس وهو أتى مسرع يشق الناس، قالوا: أرب ماله، أرب ماله، أي حاجة له. ثم قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، خل الناقة. وكان قد أمسك الناقة. أعطاه وصايا عظيمة، أربع وصايا: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتصل الرحم. في الصحيحين من أبي هريرة معناها أيضا أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يدخله الجنة، فأحدهما قال: ما يقربني إلى الجنة، والآخر قال: ما يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثبت في الصحيحين حديث طلحة بن عبيد الله هذا المعنى بزيادة بذكر الصلاة والصوم والزكاة، ثم ذكر له شرائع الإسلام، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا المعنى متواتر في الكتاب والسنة، في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعلى هذا من قام بهذه الأصول فقد أفلح وأنجح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا الأصل لا يدخل إلى الإسلام إلا به، ثم إذا دخل إلى الإسلام ينظر بعد ذلك، فإن أدى شرائع الإسلام قبل منه، وإلا أجبر على الشرائع التي جاءت بها الشريعة، فيؤمر بها ويلزم بها. قوله: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأنهم بذلك أخذوا بأسباب العصمة. فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يرتكب الواحد منهم أمرا بعد دخوله في الإسلام يجب عليه في حق أوحد، مثل بعد أن دخل في الإسلام وقع في حق في وقع في أمر يجب عليه حد، زنا فيجلد إن كان بكرا، يرجم إن كان ثيبا، شرب الخمر يقام عليه الحد، سرق يقام عليه الحد، وهكذا بحق الإسلام. ليس معنى ذلك أنه إذا دخل أنه بمجرد هذه الكلمة أنه لن يفعل ما شاء، لا، هنالك شرائع، إلا بحق الإسلام، لأن الإسلام له حقوق عظيمة. ثم الحقوق تختلف من شخص إلى شخص، فالزكاة تجب على شخص دون شخص، على شخص دون شخص، يعني في حق المكلفين، هو قد يكون مكلفا لكن لا تجب عليه الزكاة، قد يكون مكلفا لكن لا يجب عليه الحج، يعني مكلف بسائر شرائع الإسلام. ثم قال وحسابهم على الله، قوله فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصوا مني دماءهم وأموالهم، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. قوله وحسابهم على الله هذا في الآخرة، لأن الأول يعود إلى الظاهر، فمن أسلم قبل منه، وقد يكون في الباطن زنديق، وقد يكون يضمن الكفر لكن يرفع ترفع عنه السيف. ولهذا في الصحيحين من حديث في قصة أسامة رضي الله عنه لما أنه ذهب إلى الحروقات وقتل ذلك الرجل، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قال لا إله إلا الله كيف تصنع بلا إله إلا الله. وفي حديث خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما جاء إلى قوم من جهينة فقالوا صبأنا صبأنا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه. ثم قال وحسابهم على الله، يعني في الآخرة، فمن أسلم باطنا وظاهرا فقد أسلم حقا، ومن أسلم ظاهرا وهو في الباطن منافق حسابه على الله، ليس لنا من حساب شيء. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما رضي الله عنه لما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال ألا أقتل فلانا، لما قال ما قال قولا قال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي، قال كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، ولا أن أشق بطونهم. في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل الأنصار، في اللفظ الآخر رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري أنه لما أتي بذلك الرجل فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله، قال بلى ولا شهادة له، قال أليس يشهد أن محمد رسول، قال نعم، قال أليس يصلي، قال بلى ولا صلاة له، قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، يعني أنا لا أقتلهم، أما في الباطن فأمرهم إلى الله. حديث مالك بن الدخيش لما أنه قالوا له إنه يا رسول إنه إنا لا نرى وجهه، إننا نرى وجهه ونصحه إلى المنافقين، قال أليس يقول ألا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله. ثم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، فالله عنك. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أخذ العلماء منه قاعدة المشقة تجلب التيسير، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك بلفظ أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا له سبب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يا الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله في كل عام عند أبي داود وحديث ابن عباس، فقام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله في كل عام، قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم. ثم أخبر أنه قال إنما كان قبلكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذا بيان أن النهي يجب اجتنابه مطلقا، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، النهي يجتنب مطلقا، لأن النهي مجرد ترك اجتناب، وهذا كل يستطيعه لأنه ليس بفعل. وإن كان اختلف العلماء من جهة المعنى هل يأخذ حكم الفعل، لكن هو في حق المكلف مجرد اجتناب، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالاجتناب مجرد كف، والكف مقدور، أما الفعل فقد يشق على المكلف لأسباب. قال وما أمرتكم منه، لأن الأمر يقتضي حصول شيء ووجود شيء، ويقتضي حصول شيء ووجوده، فقد يستطيع المكلف وقد لا يستطيعه، فلهذا أمر منه بما يستطيع، مع أن المنهي عنه قد يكون في بعض الأحوال لا يستطيعه إذا أجبر. هذه مسألة أخرى تتعلق بفعل المكره، هذه بحث آخر، لكن في حال العادة. أما إذا أكره مثلا على شرب الخمر، أكره على الشرك بالله عز وجل، أكره على شيء، هذا أمر آخر يتعلق بفعل غيره هو وإكراهه، وهذا الأحكام الأخرى. أما ما يتعلق به هو فإذا نهي عن شيء فيجب عليه أن يجتنبه، ثم إذا اجتنبه فإن تركه لله يؤجر على ذلك كما تقدم في حديث النية، وإن تركه ولم ينعقد في قلبه شيء من ذلك، إنما مجرد إعراض بلا نية فلا له ولا عليه. وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم. ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك الحج وصوم رمضان وأحكام الشرك كلها مبنية على هذا الأصل. ثم أشار إلى قضية الاختلاف والفرقة وأنها سبب للنزاع والشقاق، وهذا قد تكاثرت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وهذا الحديث قال إن الله برواية أبي هريرة رضي الله عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى يحب الطيب من الأقوال والأعمال والأفعال والاعتقادات. والصحيح أن قوله لا يقبل إلا طيبا يشمل كل طيب، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد وضده الشرك، كذلك سبحانه وتعالى يحب الطيبات وتصعد إليه الطيبات من الأقوال والأفعال، وكذلك الطيبات من الطيب من المآكل والمشارب، فهو لا يحب سبحانه وتعالى ما هو بضد ذلك من خبيث المطعم والمشرب والملبس. ثم أخبر أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قد يبين أن جميع المكلفين في الأوامر سواء، وأن الرسل وأممهم في التكليف بالعبادة كلهم مكلفون، كلهم مكلفون مأمورون بالأوامر، إلا ما جاء من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم بين أن الله أمر المؤمنين فقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكما أحل الله الطيبات للمرسلين أحلها لأهل الإيمان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ أن هو سبحانه وتعالى أحل الطيبات لكي يستعين بها العبد على الطيب من القول الطيب من الفعل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق سبحانه وتعالى ما في الكون، ولهذا كان الصحيح أن هذه الآية تدل على حل جميع ما في الأرض وأن الأصل الحل في المطاعم والمشارب، وأن من قال هذا حرام فإننا نأمره أن نسأله عن الدين، نقول ما هو الدليل على ذلك؟ لأن الله قد أحل لنا وأباح لنا الطيبات، ولهذا الأصل الحل إلا ما استثني وجاء الدليل عليه. فاعتنى أهل العلم بحصر المحرمات وبينوها، وما سوى ذلك كان حراما. ولهذا يقع الاختلاف في بعض المآكل وبعض الصيود وبعض الطيور، فتكون أحيانا من جانب مشتبهات من جهة تجاذب الأدلة، هل هذا له ناب فيحرم أو ليس له ناب؟ بعض العلماء يقول له ناب فيحرم، وبعضهم يقول ليس له ناب، وبعضهم يقول هذا له ناب لكن ليس لا يفرس به، والمحرم ما له ناب يفرس به، مثل الطير، الطير الطيور العصافير لها مخالب لكن لا تفرس بها، إنما يحرم ما له يعني مثل الطيور التي لها مخالب لكنها مخالب لا تفرس بها، وإنما حرم من الطيور ما يكون يفرس به. فيأتي اختلاف العلماء في هذه المسائل من جهة النظر في الأدلة. فقال ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يقبل إلا الطيب، ثم هذا المثال في ذكر مسافر أشعث، ذكر الرجل، وذكر الرجل والمرأة واحد، حكم واحد، لكن لأن السفر في الغالب من شأن الرجال وهم الذين يسافرون كثيرا ذكر الأغلب، وإلا فحكم النساء واحد، هذا هو الأصل في أحكام المكلف. ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه للسفر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أسباب عظيمة من إجابة الدعاء: أولا أنه مسافر يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مروي من طرق وحديث جيد: ثلاثة لا ترد دعوتهم، المسافر والمظلوم والوالد، في بعضها والصائم حين يفطر أو حتى يفطر. المسافر ثم هذا سفره طويل، ثم هو أشعث أغبر، هذه أيضا من الأحوال التي تدعو إلى الاستكانة والخضوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لا أبره، في لفظ ذي طمرين لا يؤبه له. هذا سبب آخر ذكر، سبب ثاني: يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسوأ إجابة الدعاء، فثبت في الحديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إلى السماء، والاستسقاء رفعها ومدها عليه الصلاة والسلام. ذكر سبب رابع وهو النداء: يا رب يا رب، ويكرر معنى الإلحاح. لكن هذه أسباب عظيمة، أسباب عظيمة، ما الذي لجعل هذه الأسباب لا تمضي؟ وجود المانع، لأن لا بد من نفوذ الدعاء من مع وجود السبب انتفاء المانع، فإذا وجد السبب لكن هنالك مانع. إنسان أعد سيارته واستعد بكامل العدة لسفره، لكن سار مع طريق لا يوصل، هو أخذ أسباب السفر من الماء والطعام والسيارة التي أعدها كامل العدة، لكن الطريق لا ينفذ، جبال ووهاد، يهلك لوجود المانع الذي يمنع الوصول إلى المقصود والمراد. فهكذا الأسباب تحتاج إلى أسباب أخرى، أيضا تحتاج إلى أسباب أخرى، وتحتاج مع ذلك إلى انتفاء الموانع. ثم قال: فأنى يستجاب ذلك؟ استبعاد. وقال بعض العلم: هذا ليس في دليل أن لا يستجاب له، لكنه يعني استبعاد للاستجابة، وقد يكون مع شدة الإلحاح، شدة الإلحاح يستجاب له، أن يستجاب له، لكنه أتى بموانع قد تمنع من نفوذ الدعاء، وقد يستجاب له مع شدة الضرورة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، جزاكم الله عنا خيرا. قال رحمه الله تعالى: حديث الحادي عشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حديث جيد، حديث جيد، وله شاهد عند أحمد بسند جيد، جاء موقوفا ومرفوعا من حديث أنس، وجاء الشواهد أخرى أيضا عند ابن خزيمة وغيره. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يروى بالفتح من راب يريب من الثلاثي، من راب يريب ريبا، ويروى أيضا يريبك من الرباعي من أراب يريب. يريبك يعني ما يقع في قلبك قلق وعدم طمأنينة، ولهذا في رواية جيدة عن الترمذي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهذا يشهد له حديث النعمان بن بشير المتقدم، وهكذا أحاديث عليه الصلاة والسلام، صدق بعضها بعضا وتجتمع وتأترف. دع ما يريبك، دع فعل أمر، اجتنب ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الاجتناب على سبيل الحث، وإن كان لا يجب اجتنابه لدلالة حديث النعمان في أنه عليه الصلاة والسلام جعله من المشتبهات، والمشتبهات تختلف، فإن قويت الشبهة جدا ودنت من الحرام حرم، لأنه يقع في الحرام يقينا، وإن ضعفت الشبهة وكانت بعيدة عن الحرام في هذه الحالة أمر في هذا يسير. هكذا ما يريبك هو من هذا الباب، إن كان الريب شديدا والقلق شديد في هذه الحالة تنظر، إذا قويت وقربت من الحرام تبتعد، لأنك كما في الحديث فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني صار قريبا منها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثل ما تقدم الحلال واسع والشيء الذي لا يريب واسع، فلا تضيق على نفسك في شيء يريبك ويوصلك إلى الحرام. ثم من بركة الحلال الذي لا يريب أن الله يبارك فيه، لكن الشيطان ربما يوهم أنك مضطر ومحتاج، مع أن السعة في الحلال وما لا يريب أعظم. ومن ذلك أيضا إذا وقع خلاف في شيء، هل هو واجب أو ليس بواجب، فحمله أحوط. وقع خلاف في شيء هل هو حرام أو ليس بحرام، فاجتنابه أحوط حينما يكون خلافه قويا، فتحتاط فعله إذا قيل إنه واجب، وتحتاط في اجتنابه للعمل بقول من قال إنه محرم. نعم، جزاك الله عنا خيرا. قال رحمه الله تعالى حديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا الحديث في سند ضعف، لأنه من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثقات والحفاظ من أصحاب الزهري مثل مالك ومعمر جماعة من الحفاظ، ويونس بن يزيد الأيلي، حفاظ كبار، رواه عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، ورواه قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا. ولا شك وقرة فيه ضعف مشهور، ولا شك أن قرة لا يقارن بواحد من هؤلاء، فكيف إذا اجتمعوا؟ ولهذا كان الحكم بإرساله هو الأقرب، بخلاف ما إذا كان اختلف الرواة وكانوا كلهم ثقات، فأرسله بعضهم وصل بعضهم، فالحكم لمن وصل، كما قال العراقي رحمه الله: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، يعني للجمهور. والصواب أنه إذا كان الواصل ثقة فإنه يحكم بوصله. ثم هذا مع مراعاة أن يكون هذا الثقة ليس له أوهام. أما إذا اجتمع الثقات الكثيرون فمثلا أرسلوه وخالفهم واحد ليس يدنو منهم في الثقة والإمامة، وإن كان في نفسه صدوق، في هذه الحالة يقع ريب شديد في وصله للحديث. أما مثل القرة فإنه لا يقارن بهؤلاء، ولا يدنو من مرتبتهم ولا من منزلتهم رحمة الله عليهم، فلهذا كان الحديث الأصح فيه الإرسال. وهذا المعنى لدل عليه الخبر ثابت في الأخبار الكثيرة. تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الإحسان ودرجة الإحسان، وسيأتي حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والأحاديث الإحسان كثيرة، والأمر به والنصوص الكتاب والسنة، لكن الشأن من جهة هذا اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا واضح وهذا متفق على معناه، يعني من الإسلام الحسن أن يترك ما لا يعنيه، أن يترك ما لا. ولكن لو قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وهذا من حسن الإسلام أن يشتغل بما يعنيه ويعرض عما لا يعنيه، من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. مفهومه المخالف أن يلتفت إلى ما يعنيه ويعرض عما لا يعنيه. ولهذا من أعرض عما لا يعنيه وانصرف إلى ما يعنيه فقد أفلح فلاحا عظيما وصرف عن نفسه شرا كثيرا. كم من مشاكل ومصائب واختلافات بين المسلمين سببها عدم امتثال هذا الحديث وما جاء معناه، أن يشتغل بما لا يعنيه بالكلام في أعراض الناس، بالحديث الذي لا حاجة إليه، مع أنه يفوت ويترك أمور كثيرة مثل هذا الوقت الذي يصرفه فيما لا يعنيه، لو صرفه فيما يعنيه من استغناله فيما ينفع لكان خير. وأعظم ما يعني العبد هو ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات، ومن صرف وقته إليها لم يجد وقتا يصرفه فيما لا يعنيه، لأن الواجبات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في أحاديث كثيرة، وأن على المكلف أن يأخذ من الواجبات، أن يأخذ من الشرائع ما يكون به قوام نفسه ويجتهد ولا يحمل نفسه، لأن الشريعة فيما شرع فيها ودلا وأمور خير كثيرة جدا، فلو أراد أن يعمل بشيء منها صرفته عن كل ما لا، عن كل شيء مما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ثم حسن الإسلام تارة يكون واجبا هذا يجب، وتارة يكون مستحبا فهذا يشرع العمل به كما سيأتي الإشارة في حديث شداد رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليك. قال رحم الله تعالى حديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث في قوله لا يؤمن كما روى أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، النفي على حقيقته خلاف من قال يعني أنه لا يؤمن الإيمان الكامل، لا، نقول لا يؤمن، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في اللفظ الآخر عند النسائي بإسناد صحيح: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل الأحاديث الكثيرة تأتي بنفي الإيمان، والشارع لا ينفي مسمى اسم إلا لانتفاء بعض واجباته. لا يمكن أن يقال لا يؤمن أحدكم والمراد به أنه ترك الإيمان المستحب، أن ترك الإيمان المستحب، بل هذا لا يكون إلا في ترك أمر واجب، في ترك أمر واجب. إذ لو كان هذا لنهي الإيمان عن عموم أهل الإسلام، إنما في من يترك أمرا واجبا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. في اللفظ الآخر عند ابن حبان بإسناد جيد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وفي هذا إشارة إلى أن للإيمان حقيقة واجبة، وأن من فرط فيها فقد فرط في حقيقة الإيمان الواجبة. وفي حديث حارثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما حقيقة إيمانك؟ قال: ما حقيقة إيمانك؟ لما لقي حارثة رضي الله عنه وسأله قال: ما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وقد عجفت نفسي عن الشهوات، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى الجنة يتزاورون فيها ولأهل النار يعذبون فيها، وكأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزا. فقال: يا حارث عرفت فلزم، في لفظ عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم. فقال: ما حقيقة إيمانك؟ ما حقيقة، هذا يبين أن الحقيقة تكون واجبة وتكون مستحبة، كما أن هنا في قوله لا يؤمن. ولا شك أن هنالك من أمور الخير ما يجب أن تحبها لأخيك مما تحب نفسك، فأنت تحب لنفسك من أمور الخير الواجبة، وإذا رأيت أخاك على غيرها يجب عليك أن تأمره بها. فإذا رأيت أخاك واقع في محرم من المحرمات فيجب، فمن تمام الإيمان الواجب أن تحب له هذا الخير، فتأمره بالمعروف إذا رأيته تاركا له، وتنهاه عن المنكر إذا رأيته تاركا له. إذا رأيت أخاك، إذا رأيته واقعا في الغيبة أو في النميمة أو يشرب الدخان أو أسبل ثيابه، فإنه يجب عليك أن تأمره، وهذا من محبة الخير الواجب، وعلى هذا لا يشكل. فإذا تركت أمره وأنت تراه على منكر، مثل مررت بأخيك وقد ترك صلاة الجماعة، تعلم أنه مضيع لصلاة الجماعة، يجب عليك أن تأمره. فإن لم تأمره تكون تركت أمرا واجبا، وهو الأمر المعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل، يجب عليك أن تأمره. وهذا من ولا تأمره بيك إلا من محبة الخير له، وعلى هذا لا يشكل النفي. وليس معنى ذلك من قوله لا يؤمن أنه كافر، لا، قد ينفى مسمى الشيء ويثبت أصله ويثبت، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث بمعنى أنه ينفى، من قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وليس بكافر، ولهذا يطهر بالحد، ولو كان كافرا لقتل، إنما الحد يطهره والكافر لا يطهره مثل هذا، بل يجب التوبة، وإذا كان وإذا أصر عليها فإنه يقتل مرتدا. أما الزاني فإن كان بكرا جلد وكان طهارة له، وإن كان ثيبا قتل وكان طهارة له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة وذلك الرجل، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، ولفظ لو تابها 70 من أهل المدينة. وفي حديث ماعز عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيته في أنهار الجنة ينغمس فيها، رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليه. قال رحم الله تعالى الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا بيان أن الأصل عصمة دم المسلم، وأنه لا يحل إلا بأن يبين، ذكر منها عليه الصلاة والسلام قل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنه في صحيح مسلم، من حديث مسعود أيضا عند النسائي بإسناد صحيح، في بعضها التارك للإسلام، الثيب الزاني. الثيب هو الذي قد دخل بزوجته ووطئ، فإذا زنى بعدما أنعم الله عليه بالحلال وثبت زناه، فإنه وأقام على ذلك فإنه يرجم يقتل، الرجل والمرأة. الثيب الزاني هذا هو الأول. والنفس بالنفس، من قتل نفسا فإنه يقتل، وهذا العموم خرج منه أشياء عند أهل العلم، فمن قتل مسلما فإنه يقتل، رجلا كان أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، هذا باتفاق. وكذا أم خرج من قوله النفس بالنفس، إذا قتل المسلم كافرا فإنه عند جمهور العلم لا يقتل به، إنما يعزر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وجهه معناه وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر، إلا إذا كان قاتله له على جهة الحرابة فإنه يكون حدا في هذه الحال حد. وكذلك أيضا اختلفوا في الغيلة فيما إذا اغتاله، فيما إذا اغتاله، واختلفوا فيما في الغيلة هل يثبت العفو فيها أو يكون حكم حكم الحرابة. وكذلك قتل الوالد لولد، الجمهور على أنه يخرج الأدلة الواردة في هذا الباب من حديث عمر وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث جاءت في هذا الباب، ومسائل أخر. واختلفوا في كذلك في قتل المملوك، وإن كان الأظهر هو قول الأحناف رحمة الله عليهم، وهو أنه يقاد به لعموم الأدلة في هذا الباب. النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه عاد بعد إسلامه إلى الكفر، هذا بعدما أنعم الله عليه بالإسلام رجع وحار إلى الكفر، هذا من أقبح الكفر، وهذا أقبح من الكافر الأصلي. المرتد أقبح من الكافر الأصلي، ولهذا يقتل. وإن كان زنديق لا تقبل توبته إذا ثبتت زندقته، أما إذا لم تثبت زندقته فتى قبلت توبته. ثبت في الصحيحين في قصة معاذ وأبي موسى في قتلهم لذلك الرجل الذي راجع دينه السوء، قال معاذ: لا أنزل حتى يقتل. لما رآه قد ربط عند أبي موسى وأنه قد استتيب وأصر فقتل، فنزل معاذ رضي الله عنه. والتارك لدينه المفارق الجماعة، ويدخل في هذا الترك الكلي للإسلام، ويدخل في هذا ترك بعضه بمفارقة الجماعة ونزاعهم. وأخذ منه جمع من العلم قتل أهل البدع المضلة التي يضلون بها الناس، لأن هذا من أعظم الحرابة وأعظم الفساد في الأرض. فسواء كان الترك كليا أو كان الترك لبعض الدين، إذا كان في ضمنه فساد في الأرض هو فرقة تسبب النزاع والخلاف في أمور الدين، من رؤوس البدع والضلالة. وجاء هذا الحديث بروايات أخرى في بعضها التارك للإسلام، التارك للإسلام. وأدخلوا في هذا أيضا التارك للصلاة، لأنه من التارك لدينه يكون تاركا لدينه. وأدخلوا فيها أصناف اختلف العلماء فيها، جاءت في بعضها أنه يقتل، واختلفوا في حكمها في قتله من عدم قتله. ومنهم من جمع بين هذه الأخبار وأدخل كل ما جاء في النصوص من أنه يقتل أدخله في هذا العموم، لأنه إما تارك للدين بالكلية أو تارك لبعضه. من ضمن ذلك المحاربين الذين يخرجون على الناس بقتلهم بالقوة بأخذ أموالهم وسلبها، وسواء كانوا يعني سواء كانوا داخل البلد أو خارج البلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث اشتمل على هذه الأصول الثلاثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا دلالة على أنه يجب على المكلف أن يتكلم بالخير وأن يسكت عن الشر. والمكلف له أحوال: الحال الأولى حال الكلام، الحال الثاني حال السكوت. وله في حال الكلام إما أن يتكلم بخير أو يتكلم بشر. حال السكوت كذلك له حال، إما أن يسكت عن خير أو أن يسكت عن شر. فالواجب أن يتكلم بالخير وأن يسكت عن الشر، هذا هو الواجب يسكت. وهذه الحال الممدوحة. أما الكلام بالشر والسكوت عن الشر والسكوت عن الخير والسكوت عن الخير، هذه حال مذمومة. فله حالان في الكلام: حال ممدوحة وحال مذمومة. الحال الممدوحة الكلام بالخير، الحال المذمومة الكلام بالشر. وله في الصمت حالان: صمت عن الشر هذا حال ممدوح، من صمت نجا، وهو الصمت عن الشر. الحال الثاني الصمت عن الخير، هذا شيطان أخرس، يجب أن يتكلم إذا تعين الكلام عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يبين أن هنالك أيضا حال أخرى، وهي ما إذا استوى حال السكوت وحال الكلام، وهي حال رابعة، يعني لم يظهر الخير ولم يظهر الشر. نقول الأولى أن يسكت، لأن إذا كان لم يظهر الخير فيها ولم يظهر فيها الشر احتمل، فالسكوت أو لا، إلا إن كان حديثا مباحا، إن كان حديثا مباحا يقصد به مؤانسة إخوانه أو مؤانسة أهله، في هذه الحالة يكون من القسم المطلوب، لأنه بالنية يكون خيرا. فالشيء قد يكون في الظاهر مباح لكن بالنية يرتقي إلى درجة المندوب أو المطلوب. من كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليصمت. رحم في الحديث الآخر: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. والمجالس إما سالم أو شاجب. سالم الشاجب الذي وقع في الشر تكلم بالشر، والسالم الذي سلم فلم يتكلم خشية الوقوع في الشر. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم؟ وقال: على وجوه الله حصائد ألسنتهم. وهذا المعنى ورد في أخبار كثيرة كحديث عقبة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين بها، يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإنه ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. فإذا رأى الخير يتكلم لا يسكت، بل يجب عليه إذا تعين عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي هذا حق الجوار، حق الجوار عظيم، حتى أثبت جمع من العلم الشفعة به مطلقا، حتى ولو كان السوق طريق نافذا وليس سدا. مع فيه خلاف من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جاره. والأحاديث في الجوار كثيرة في إعانته وفي ستر زلته وما أشبه ذلك مما جاء في هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث عائشة ومعناها أيضا في الصحيحين عن ابن عمر وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بها حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيب من الإرث. حديث عبد الله بن عمرو عاص رضي الله عنه قال: هل أديتم لجارنا اليهودي؟ كان قد ذبح ذبيحة، هل لم يزل يسأل: هل أديتم لجارنا اليهودي؟ وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل، حديث عبد الله بن عمرو، ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، يعني إذا كان له جاران فأحقهما بالحق وأحقهما بالهدية الأقرب باب. ليس العبرة بالجدار، العبرة بقرب الباب، لأن الباب القريب من الباب يكون أقرب للاطلاع على ما عند أخيه بقرب الباب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. هذه لام الأمر دلالة على إكرام الضيف. صحيح أنه واجب خلافا للجمهور، لكن كما قال أحمد والليث أن إكرام الضيف واجب. وثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أنهم قالوا: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى قوم ونمر بهم فلا يقروننا. قال: إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يأمروا لكم فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي لهم. وعند أبي داود حديث عقبة من حديث المقدام معدي كريم رضي الله عنه بإسناد صحيح: ليلة الضيف، لفظ حق الضيف واجب على كل مسلم حتى يأخذ بقراءه. وفي لفظ: فإن نصره واجب على كل مسلم حتى يأخذ بقراءه من زرعه وماله، إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في هذا الباب. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه أن ضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. اختلف العلماء في هذا الحديث، والصحيح أن للضيف حالان: حال ينزل وحال يذهب. فإن كان نازلا فحقه في الضيافة ثلاثة أيام، وإن كان ليس بنازل سوف يذهب فجائزته يوم وليلة، يعني يعطى ما يجوز به. في قوله وجائزته يوم وليلة، وهذا في حق في النزول، كالنزول حينما ينزل على قوم فإنه يجب الضيافة. وإن جاء مثلا الضيف كما هو الآن حينما ينزل مثلا أو يأتي إنسان إلى بلد ويسافر من بلد إلى بلد ويتوفر فيها ما يتوفر لغيره، في هذه الحالة لا يلزم إلا إذا علم حاجته لذلك، في هذه الحالة فإنه تلزم الضيافة. فليلة الضيف كما تقدم في الليلة الأولى آكد، ثم الليلة الثانية، ثم الليلة الثانية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبيت عنده حتى يحرجه، معنى أنه يبيت عنده ثم يحرجه، ثم بعد ذلك قد يمل منه فيتكلم فيه، ثم يكون ما زاد بعد ذلك صدقة، ولا يحل له أن يأخذ من الصدقة. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه، فجعله من الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 16، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الوصية بعدم الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون النبي أن يوصيهم، فيوصي هذا بوصية وهذا بوصية، والوصية أمرها عظيم. قوله: أوصني، يعني بوصية جامعة. قال: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. المعنى: إياك أن تعمل بأسباب الغضب، أن تعمل بأسباب الغضب حينما يغضب الإنسان، فيعمل، أو إياك أن تعمل بمقتضى الغضب، إياك أن تعمل بمقتضى الغضب. فإذا غضب يتكلم بلسانه الكلام القبيح أو بيده فيضرب، فلا تعمل بمقتضى الغضب. هذا يعني إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب، واعمل بضد ذلك. ولهذا في الحديث الآخر حديث أبي ذر أنه أمره إذا كان قائما أن يجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، هو حديث جيد. أو المعنى: تخلق بالأخلاق التي توجب منع الغضب، من الحلم والصفح والحياء وما أشبه ذلك. المعنى أن تمنع الغضب من أن يصل إلى قلبك، هذا المعنى. فلا تغضب، فاسلك أسباب الأخلاق أو خذ بالأخلاق التي تمنعك من الوقوع في الغضب. والمعنى الثاني قل: لا تغضب، يعني إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب. والأظهر والله أعلم، وقد يقال إن المعنى إن كلا المعنيين صحيح. فلا تغضب بمعنى تخلق بالأخلاق الحسنة، فالخلق قد يكون جبلي وقد يكون غريزي، فإذا تخلقت بها منعتك من الوقوع في الغضب. فإذا غضبت إياك أن تعمل بمقتضى الغضب، والغضب جمرة في قلب ابن آدم. صحيح حديث سليمان بن سورد أن رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فانتفخت أوداجه، احمرت عيناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي جنون؟ وهذا يبين أن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أعظم أسباب منع الغضب أو منع العمل بمقتضى الغضب. ومن ذلك الوضوء، كما في حديث عطية بن عروة السعدي أن يتوضأ، فإنه كما في الخبر أنه جمرة في قلب ابن آدم، جمرة، وهذا يطفئه ويزيل غضبه. نعم، سن الله عليه. قال رحمه الله: الحديث 17، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وهذا حديث فيه وصايا عظيمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أوجب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم قتاله وكره لكم، يعني إن الله أوجب الإحسان على كل شيء. في اللفظ الآخر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح: إن الله محسن فأحسنوا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي هذا دلالة على أن القتل في إحسان، وذكر عليه الصلاة والسلام نوعا خاصا من الإحسان، هو قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا واضح، الإحسان تقدم في العبادات، الإحسان في المعاملات، الإحسان في التعامل، والدين هو الإحسان والحسنى، والحسنى هي دار عن الإيمان لأنهم عملوا بمقتضى الإحسان. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا خاصا حتى لا يتوهم أنه ليس بالإحسان، فالقتل هو في الحقيقة إزهاق للنفس وإيلام، وأقصى أنواع الإيلام هو إزهاق النفوس. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تتوهموا أنه، كأنه يقول ها القتل وإن كان فيه إزهاق للنفس وهو غاية في الإيلام ففيه إحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، فيكون القتل في إحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبح ذبيحته التي يذبحها للحم أو يذبحها قربان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فليحسن، معنى أنه يرحم. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أذبح الشاة فأرحمها، قال إن رحمتها رحمك الله، أرحمها مع أن الغاية في الإيلام لكن فيه الرحمة. قال وليحد أحدكم شفردة، ذكر نوعا مما يعين الإحسان، إذا كانت الشفرة والسكين حادة يكون أسرع لإزهاق الروح فلا يعذبها، وليرح ذبيحته يجعل خروج الدم يخرج منها فلا يعجل إلى سلخها بل ينتظر ثم بعد ذلك يشرع في سلخها بعد ذبحها. نعم حسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا الحديث رواية ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر عن جندب بن جنادة، وهو المشهور أنه لم يسمع منهم أو منهما، لكن له شاهد عند البزار من حديث معاذ، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم، فبشواهده يكون من باب الحسن لغيره، وقد يكون من باب الصحيح لغيره بكثرة الطرق. وحديثه وصايا عظيمة، اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله وصيته للأولين والآخرين، حيثما كنت في بر في بحر في خلوة في جلوة في أي مكان ولهذا في الحديث الصحيح حديث عمار أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واعلم أن الذي يراك في حال الجلوة يراك في حال الخلوة، فاستحي من الله، في اللفظ الآخر في ضعف استحي من الله استحياءك رجل استحياءك من نظر رجل من صالح عشيرتك يراك، لو كان إنسان في رجل من صالح عشيرته يجله إنسان كبير جليل شريف له مقامه وهو قريب، ما المقام يجله، يعني جعل حياءه على هذه الصفة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وهذا واجب بالإجماع، وأتبع السيئة لأنه التوبة بعد الذنب، فمن أذنب وجب عليه يتوب، وأتبع السيئة الذنب الحسنة تمحها، فما أحسن الحسنة بعد السيئة وما أقبح السيئة بعد الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. وهنا يأتي التقوى الحقيقة، كثير من الناس قد يكون عنده تقوى ويتوب من الذنب لكن يضعف في مجال معاملة الناس، كثير من الناس عنده تقوى وعنده ورع وعنده عناية في القيام بحقوق الله لكن لا يتم قيامه بحقوق الله إلا بقيامه بحقوق الناس. اتق الله حيثما كنت، هذه الوصيل الأولى. الوصيل الثاني وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، حتى لا يتوهم متوهم أن التقوى هي في معاملتك لله وحده، مجرد معاملتك وحده، مجرد أن تقوم بحق الله، فلا تتم التقوى إلا بأن تقوم بحقوق الناس وهو مخالقة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي عن رجل من الصحابة عند ابن ماجه من رواية ابن عمر الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. نعم. الشيخ هناك سيارة كامري رقم اللوحة 673 مقفل على بعض الجيران المضطرين، أنه سبق التنبيه على عدم إيذاء الجيران، فنرجو من الأخوة الالتزام بهذا حتى لا نؤذي الجيران. رقم السيارة 673 نوع السيارة كامري، أن الجار مضطر للخروج. نعم. نقف عند هذا الشيء شيخ. نعم. نقف عند هذا. نأخذ حديث قال رحمه الله تعالى الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. هذا حديث صحيح في رواية الأولى، رواية الأخرى فيها بعض الضعف، لأن رواية رجل قال عمر مولى غفرة، أما معناه هو متفق عليه من جهة القدر. وهذا الحديث حديث عظيم، وقد شرح العلم وبسطوه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان غلاما صغيرا، وقال يا غلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له 13 عاما رضي الله عنه. يا غلام ناداه بهذا النداء، إني أعلمك كلمات، حتى يستحضر قلبه، ما أوصاه مباشرة، لا، حتى يجمع قلبه ويجمع نفسه. إني أعلمك كلمات، يعني كلمات يسيرة لكنها تجمع معاني عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظ، حفظ الله بحفظ حدوده وحقوقه سبحانه وتعالى، بأن يؤدي ما أوجب الله وأن يجتنب ما حرم الله. يحفظك، الحفظ نوعان، حفظ في الدين وحفظ في الدنيا، وأعظمهما الحفظ في الدين. فمن حفظ الله حفظه، الجزاء من جنس العمل. من حفظ الله بأن أدى حقوقه واجتهد بذلك حفظه في دينه، ثبته على دينه، لم يزل في ازدياد. اهدنا الصراط المستقيم، احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، ولو الله تجده أمامك. وهذا هو الواجب، أن يجعل كتاب الله أمامه وإمامه. من جعل كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخه إلى النار. كتاب الله شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. إن ربي على صراط مستقيم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين له مسألة عظيمة، إذا سألت فاسأل الله، واسأل الله من فضله، إن الله يحب أن يسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس حينما يسألون يغضبون. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عند الناس يحبك الناس، والله يحب أن يسأل، وخزائنه في قول كن سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يلح عليه وأن يسألوه، ولا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا أن العبد يطرح مسألته وحاجته بالله، صغرت أم كبرت، يجتهد مهما كان، يجتهد أن يكون سؤاله لله وأن ومسألته لله في طعامه في شرابه في ملبسه في كل أمره، يجتهد لذلك. ومن صدق في سؤاله كفاه الله ما أهمه. ولهذا يؤثر عن السلف رضي الله عليهم قصص عجيبة وهي في حياتنا وفي أحوالنا غريبة، لم يكونوا يسألوا الناس شيئا، بل ربما خلا بيت أحدهم وصار صفرا من الطعام، لكن عنده يقين بالله عز وجل، فلا يلبث أن يكون الفرج والسعة على قدر الصبر واليقين فيأتيه الفرج. عند أحمد بإسناد جيد أن رجلا في من كان قبلنا يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام سافر في سفر ثم رجع وكانت حال أهله شديدة، رجع إلى بيته متعب شديد التعب جائع عليه أثر السفر، فرجع إلى بيته فقال لزوجته كانت في حال الله يعلمها وصبيانها يتضاغون لا يجدون طعاما، فقال أبغيني طعاما فقد أنهكني السفر، فقالت نعم آتيك، ما أرادت تقول ما عندنا شيء توجا من السفر، ما طاوعتها نفسها أن تقول ليس عندنا شيء، لكن ليقينها بالله وصدقها بالله صبرت، فقالت آتيك به ترجو ما عند الله. ثم لما ألح عليها قامت إلى الفرن ووضعت فيه أحجار وغطته، ثم أوقدت النار على الأحجار توهمه أنها تريد لعله ينام من أثر السفر فيأتي الله بالخير أو تذهب من هنا أو من هنا تريد. فكل مضى وقت قال إن كان عندك شيء أعطيني، قالت نعم أعطيك قليلا قليلا ينضج الطعام. فقالت في نفسها أقوم إليه إلى فرنها، وكان عندها رحى تطعم فيه الحب، فقامت إليه ففتحته هكذا تعلله، فلما فتحته فإذا هو قد امتلأ جنوبا وضأنا كلها شواء، وإذا الرحى يطحن حبا يدور، فأخذته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته لم يزل يطحن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر جيد رواه أحمد أن امرأة خرجت في غزو مع القوم تخدمهم، فرجعت وكان لها أعنز 12 ولها صيصية مخيط تخيط بها تعمل، فلما رجعت فقدت واحدة من أعنزها وفقدت الصيصية هذه التي تخيط بها، ثم قالت لما رأت قالت يا ربي إنك قد ضمنت لعبدك أن تحفظه في أهله إذا خرج مجاهدا في سبيل الله. قال فرجعت إليها فرعت أعنزها كاملة ومعها مثلها، ورأت الصيصية ومعها مثلها. قال فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فصار يدل على تلك المرأة ويقول سألها بما وقع لها، فهذا بحسن الظن، والله عند ظن عبدي بك، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عند أحمد فزيادة أنا عند ظن عبدي بي في الصحيحين، عند أحمد فليظن بي ما شاء، في اللفظ الآخر أيضا إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وعند الترمذي حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. كان إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله أصابته شدة، صاحب غريب الحديث رحمه الله، إمام كبير توفي سنة 85 و200 رحمه الله، ولقي الإمام أحمد، وكان مرة أصابه شدة هو زوجه، وكان عنده جاريتان صغيرتان، فاشتد عليه الأمر، فقالت زوجه ابغي لنا طعاما أنا وأنت نصبر، لكن هاتين الجاريتين. قال لا تخاف، ها هنا 12 ألف، كان عنده كتب، ها هنا 12 ألف جزء، إذا احتجت تبيعين الواحد بدرهم، فمن عنده 12 درهم لا شيء، يعني بعد ذلك لو أنه حصل له ما حصل يعني ومات، ويقول نحن نصبر ونصبرهم. فبينما هو كذلك وكان في دهليز بيته رحمه الله يطالع عنده السراج ويقرأ في دهليز بيته يراجع، فطرق الباب عليه رجل فقال له قبل أن يفتح: أطفئ السراج، أطفئ السراج. فلما أطفأ السراج وفتح الباب وضع منديلا عنده وسرة رمى بها ثم خرج الرجل ما يريد أن يعرفه. فأضاء السراج فرأى المنديل قد جمع أصنافا كثيرة من الطعام، ورأى السرة فإذا فيها 500 درهم، لا أدري قال درهم أو دينار، فأخذها رحمه الله وأخذ المنديل فطعم هو أهله وابنتاه وأخذ هذا المال وأوفى به ما عليه من الدين. فلما أصبح وكان عند بابه يرى طالع ويراجع، إذ برجل جاء على فرس ينادي: أين إبراهيم الحربي؟ قال: أنا. فإذا عليه عدلان حملان مليئان من هنا ومن هنا مليء بالدراهم، الذي يراهما يظن حب أو طحين أو كذا. فقال فأنزل الحملين فيه الدراهم الكثيرة الحمر الدنانير. قال: من أين هذا؟ قال: بعث بها رجل من خراسان إليك. قال: من هو؟ قال: حلف علي ألا أخبر به. من الذي ساق هذا الرجل من خراسان إلى بغداد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالله عند حسن ظني عبده، فأسأله سبحانه وتعالى يرزقني حسن الظن منه وكرم. وهذا الحديث عظيم، وفي الجملة الأخيرة منه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا في بيان القدر، وأن القدر قد فرغ منه، وأن الأمر في القدر كما في حديث ابن مسعود: فرغ الله أو بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. عليه أبي الدرداء عند ابن حبان: فرغ الله إلى عبد من خمس، من أجله ورزقه وعمله وأثره ومضجعه، وأثره ومضجعه. وفي هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر من الأصول التي يجب اعتقادها، وأنه لا يصح إيمانه إلا به، كما قال ابن عمر لأولئك القوم الذين نفوا القدر: قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى أن القلم إذا رفع وضع فإنه يجف كتابه، إشارة إلى أنه قد فرغ منه، وأن الله سبحانه وتعالى بعدما علم، وأنه سبحانه وتعالى علمها وهو سبحانه وتعالى كتبها قبل ذلك. وكما تقدم أنها تقع على وفق ما يقضيه سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن مشيئته شيء سبحانه وتعالى. أما اللفظ الآخر تقدم الإشارة إليه وأنه في ضعف، لكن معناه في الرواية المتقدمة في الوصية لابن عباس: اسألوا سبحانه وتعالى ولكم علما نافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا شيخنا ونفعنا الله بك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.